لك لن تغيب يا افتخار المسلمين. نورة أنت وشمس فلتنير العالمين. من علاك لن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. ما زال الحديث بنا موصولا عن مكفرات الذنوب. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يضع عنا أوزارنا، وأن يحط عنا خطايانا، وأن يكفر سيئاتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. اتكلمت في اللقاء الماضي عن 12 مكفر من مكفرات الذنوب، وفي هذا اللقاء نأتي على بقية المكفرات إن شاء الله تعالى. قلت من مكفرات الذنوب ما يهدى للميت من العمل الصالح بعد موته، من صدقة جارية، من استغفار، من دعاء، من علم علمه هذا الإنسان في حياته فنفع به ثم مات. صدقة الحي ثوابها يصل للميت ويغفر بها بعض ذنب الميت. أيوة، حتى لو أبويا ما وصنيش وأنا اتصدقت من ماله. أيوة، تصل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها، ماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ هي لو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال النبي: نعم، تصدق عنها، لو تصدق عنها فلها الأجر. قال النبي: نعم، دي كمان الصيام. والدي كان عليه صيام 5 أيام من رمضان، كان مريض وشفي وبرئ تماما، ثم أجل الصيام فمات، أصم عنه. إنما لو مريض مرض اتصل بالموت أطعم عنه. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إيه كمان؟ ربنا يكفر فيه ذنوب الميتين: الحج عنهما، الحج عنهم، العمرة عنهم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. أبوك مات، أمك ماتت، من البر إن ربنا يغفر ذنوبهم ويستر به عيوبهم، صدقة جارية، حج، عمرة، صيام عنه، كذا من البر للأبوين بعد الموت صلة أهل ودهما. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. برك ولدك إنك تحسن لأمك بعد موته، تحسن لإخواتك بعد موته. إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، قضاء الدين عنهما، الوفاء بنذرهما، كل ده ينفعهم في المقابر، يغفر به الذنب ويستر به العين. 13 من مكفرات الذنوب صيام يوم عرفة. يوم عرفة، صيام عرفة يغفر ربنا به ذنوب عامين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة إلا البخاري، صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. الله أكبر، ذنوب سنتين يغفرها الله عز وجل بصيام يوم واحد. ربنا الكريم لا يريد أن يحرم من عجز عن الحج من الأجر كالحجاج. هذا الذي يحج يطمع في أن يرجع كيوم ولدته أمه، قد غفر ذنبه كله وأنا مش قادر أحج يا رب. صم في يوم عرفة سأمحو من ذنوبك ذنوب سنتين. هل هناك أحد أكرم من الله؟ ربنا عفو بيحب يعفو، غفور بيحب يغفر، هو بيحب يغفر. تعرضوا لرحمات الله يا عباد الله. 14 من مكفرات الذنوب صوم يوم عاشوراء، 10 من شهر الله المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة أيضا إلا البخاري، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. الله أكبر، أنا كل سنة أصوم يومين بس عرفة وعاشوراء، ربنا يغفر لي بهما ذنوب 3 سنين. نهيكم عن صيام رمضان، نهيكم عن أعمال البر التي لا تحصى، أي وجود وكرم من الله عز وجل. 15 من أعظم مكفرات الذنوب الحج والعمرة. الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي والترمذي وصححه، من حج فلم يرفث، يعني ما جمعش زوجته أثناء المناسك ولبس الإحرام وما قالش كلام قبيح، من حج فلم يرفث ولم يفسق، مش رايح هناك بقى يسرق ويظلم ويضرب ويؤذي وغيبة ونميمة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم اكتب لنا عمرات مقبولة وحجات مبرورة، اللهم اجمعنا في هذا العام على عرفة وفي كل عام بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. الله أكبر. العمرة كمان من مكفرات الذنوب، تابع بين العمرات، تابع دي ورا دي دي ورا دي. روى النسائي والترمذي، والحديث الذي سبق رواه الشيخان، روى الترمذي والنسائي وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الله أكبر، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. عمر اللي بيتابع بين العمرة والعمرة ما يفتقر أبدا، والله تعمل جمعية وتحوش وتطلع عمرة، عقبال ما تيجي السنة اللي جاية أو اللي بعدها تلاقي ربنا عوض عليك وأخلف عليك. ده وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. 16 من مكفرات الذنوب الوضوء عقب كل ذنب وصلاة ركعتين. روى الترمذي في سننه عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل، يعني أو امرأة، يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ نبينا قول ربنا عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومتوضأ وصلى ركعتين واركع واسجد لربك ومولاك وابكي قل يا رب والله ما أقصد يا رب حردك، والله ما أقصد يا رب أبرزك بالذنوب، والله ما أقصد يا رب أتحداك أنا مين، قولي كده، والله يا رب أنا ما قصدت أن أفعل ما يسخطك، إنما غلبني الشيطان، غلبتني نفسي الأمارة بالسوء، غلبت علي شقوتي، أصابني الضعف البشري وأتوب إليك فخذ بيدي. واوعى تيأس ما دمت تداوم الطرق على أبواب رحمة الله سيفتح لك. ذنون المصري شعر بوحشة في قلبه فخرج مرة إلى الخلاء ومعه بعض أصحابه، فرأى مشهدا عجيبا، رأى أم فتحت باب الدار وألقت بولدها أمام الباب وأغلقت الباب، فأخذ الصبي يطرق على الباب ويبكي ويصرخ، يطرق ويبكي ويصرخ، خبط ويصرخ: افتحي يا أمي، افتحي يا أمي، لن أسخطك أبدا يا أمي، هسمع كلامك بعدها يا أمي. ففتحت له وأدخلته وضمته إلى صدرها وقالت: حبيبي لم أكن لك لا تفعل كذا وكذا. قال ذنون: لما رأى هذا وجدت الآن قلبي. الحل أن نداوم الطرق، أن نداوم الطرق على أبواب رحمة الله بدموع التوبة والاستغفار، ولا بد أن يفتح لنا لأنه أرحم بنا من أمهاتنا اللواتي ولدننا. أسأل الله عز وجل ألا يغلق في وجوهنا أبدا أبواب رحمته ولا أبواب مغفرته، إنه غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين، درة أنت وشمس فلتنير العالمين. الليل جمل بدره يا من يجمل هالحياة، الليل جمل بدره يا من يجمل هالحياة. كل عام وأنتم في خير. لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359. تأمل سيرة العظماء لتزكو منهم الذات لآل البيت تعظيم، وعظم عترة الهادي فهم للبر مشكاة. لله عشناها بالدين نحياها، واسأل التاريخ وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، جميع حياتنا هدر وألوان. سامت النور فؤادي برأ القلب طريقا، أيها الغادون مهلا اقرأوا هذه الوثيقة. هذا مجتمع الإسلام يربطه. اتصل الآن وأدخل الكود. لولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد أحبتي في الله، أخواتي في الله، أمي الصالحة، ابنتي الطاهرة، أختي الطيبة. ما زال الحديث بنا موصولا عن مكفرات الذنوب. ذكرنا حوالي 15 مكفر من مكفرات الذنوب أو يزيد، ولعلي نسيت. من مكفرات الذنوب كذلك الإسلام. سؤال يأتي: يا شيخ، طب واحد كافر، لما كان كافر زنا وكان بيشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير وبيتعامل بالربا و أسلم الآن ومات بعد إسلامه بساعة بيوم، طب ما كده سيئاته أكثر من حسناته، كده هيروح النار؟ لا يا حبيبي، الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. اللي فات اتلغى خلاص، بقى مولود جديد. وكمان التوبة. أنا كنت عامل بقالي 60 سنة ما بصليش، عامل ذنوب، النهاردة ابتديت أصلي ومت بعد يومين، طب أنا رايح النار كده؟ لا، التوبة تلغي ما قبلها، تهدم ما قبلها. أنت النهاردة مولود جديد. يا سلام على كرم ربنا. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يده في يد النبي ألقى الله بالإسلام في قلب عمرو، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلا أبايع عنك. قال: فقبضت يده. قال عمرو: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو، في ايه؟ قال: قلت اشترط. اشترط على النبي؟ قال: تشترط على ماذا؟ قلت: ان يغفر لي، يعني ما قد سلف. قال: افرض اسلمت النهارده ومت بكره، ذنوبي هتبقى اكتر من الحسنات، هروح النار. اللي فات يبقى مات، يغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ وأن الحج يهدم ما قبله؟ ما شاء الله. وهذا حديث أيضا صحيح، رواه أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاء رجل إلى النبي، شيخ كبير يدعم على عصا له، يعني 90-80 سنة متعكز على عكازين. قال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ أنا جاي أدخل في الإسلام هو، بس أنا 90 سنة دلوقتي، كان لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ قال: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى. وأنك رسول الله؟ قال: قد غفر الله غدراتك وفجراتك. الله أكبر، إسلام كفارة للذنوب، التوبة. 18 ولا مش هنعد، كفارة المجلس. ساعتك قاعد في مجلس ده وعمل في المجلس تتكلم شمال ويمين وعملت كذا وزعلت كذا واتريقت على فلان وقمت تقلد فلان وتخلي الناس تضحك عليه و كفرت المجلس. في دعاء نقوله في المجلس يغفر به الذنب. أخرج الإمام أبو داود والحديث حسن صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخر المجلس عندما يقوم من: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: إنك تقول قولا ما كنت تقوله، يعني فيما مضى. كلام ده جديد بدأت تقوله كثير يا رسول الله. ليه؟ قال هذا كفارة لما يكون في المجلس، هذا أيضا من مكفرات الذنوب. كذلك من مكفرات الذنوب إنك تكون شهيد. الشهيد يغفر له كل ذنبه عند أول قطرة دم تسيل من جسده، كل الذنوب تمحى مع أول دفعة دم تنطلق من بدنه، إنك تكون شهيد. كذلك من مكفرات الذنوب إنك تتعلم وتعلم، تعلم الناس. مش مطلوب منك تبقى الإمام الشافعي، لا تكون، لكن على الأقل اللي تسمعه اللي تقرأه علمه لزوجتك ولادك. لم عيالك كده وقول لهم أنا قرأت حديث جميل قوي من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا فيه دعاء من 4 كلمات ربنا يغفر لنا به الذنوب. بلغ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طب العلماء، الدعاء، الوعاظ، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، دول عملهم ده من مكفرات الذنوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء ليستغفرون لمعلم الناس الخير. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. حتى النمل يستغفر للشيخ، حتى السمك في البحر اللهم اغفر له، يعلم الناس الخير. لأن كل ما حولك عبد وقنت بيحب ربنا، الحجارة بتحب ربنا، بتحبه، بتعبده، تسبح. يا الجبال مش كانت بتسبح مع سيدنا داود؟ يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، يوسف بتسبح معه، الحجارة بتسبح معه. نعم، كذلك من مكفرات الذنوب ربنا شدد عليه بقى في المرض قبل الموت ولسه فيه شوية ذنوب، عارفين ايه تاني؟ ضمة القبر. اللهم اجعل ضمة القبر علينا كضمة الأم الحانية لولدها العائد من السفر، وسيكون هذا للمؤمن، إنما غيره تضمه ضمة يختلف منها أضلاعه. مكفرة لذنوب المسلم اللي لسه فاضله ذنوب. ايه كمان؟ الشد عليه في يوم القيامة. ايه كمان؟ لسه عنده ذنوب برضه، لسه النار، يدخل النار لكنه لا يخلد فيها، انما يطهر بالعذاب فيها من الذنوب. فاللهم ادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ابدا يا ارحم الراحمين. ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ الاكثار من السجود. اسمع، روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بكثرة السجود لله، فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ انك تؤذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤذن يغفر له مدى صوته، رواه الامام احمد. ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ الترديد خلف المؤذن، وده برضو يعتبر اذان، يغفر لك به الذنب. ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ المصافحة، ان رجل يلقى رجل مسلم يسلم عليه يصفحه طول ما ايدك في ايدك كده، الخطايا والذنوب تنزل من بين اليدين. امرأة تصافح امرأة، طبعا ما ينفعش راجل غريب يصافح امرأة غريبة، لك اصل كله هنا، انا قلبي ابيض، قال له قلبك اسود من الليل، انت قلبك ابيض من قلب النبي محمد، هتزكي نفسك. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه ابن ماجه والترمذي، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. إيه كمان من مكفرات الذنوب؟ إن لما حد يموت يصلي عليه 100 أو يصلي عليه 40 أو 3 صفوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. 100 من الصالحين يشفعوا فيه، يقبل ربنا الشفاعة. هذه مكفرات كثيرة. ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ الاحسان الى الناس حتى الكفار. حتى لو واحد يهودي عطشان قال لك بقنا مية، شوية مية دول مكفرات الذنوب. حتى لو نصراني جائع قال لك ادينا ياكل، والله دي مكفرة للذنوب. المرأة البغي احسنت على كلب فغفر الله لها وأدخلها الجنة. حتى الإحسان على الحيوان من أعظم مكفرات الذنوب. هذه امرأة من بني إسرائيل من البغايا، شغالة في الحرام، مش غلطت مرة وخلاص، شغالة كده، زنت مئات المرات، الله أعلم بحالها، سقط كلبا فغفر الله لها، سقيا كلب غفر الله بها ذنوب البغايا. أما سقيا يتامى المسلمين، أما الكفالة يتامى المسلمين، أما الإطعام فقراء المسلمين، ربنا هيكرمك به إلى أي مدى؟ الإحسان يا عبد الله. أخواتي في الله، أمي الصالحة ابنتي الطاهرة أختي العفيفة، نحن في شهر التوبة، نحن في شهر المغفرة، وهذا السبيل واسع ويسير وملآن بالخيرات. اعملي بمكفرات الذنوب حتى لا تحرمي من اجر الصيام، وحتى تخففي من ثقل الوزر ومن عظم الذنب، حتى تلقين ربك وليس عليك خطيئه. اسال الله عز وجل ان يتقبلنا في الصالحين، وان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويمحو خطايانا ويضع اوزارنا، انه بالاجابه جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا. نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا افتخار